بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواع الفناء الثلاثة: الفناء عن إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى وهو الإخلاص وصدق الحب لله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، والفناء عن شهود سوى من سوى الله وهذا نقص في الحقيقة وليس من منازل السالكين ولكن يعرض للبعض. وشيخ الإسلام يقول أنه يحصل لكثير من السالكين ولكن لم يقع شيء من هذا للصحابة رضي الله عنهم. أما النوع الثالث فهو الفناء عن ولود السوى، وهو أن يشهد أن لا مولود إلا الله وأن ولود الخالق هو ولود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد، فهذا فناء أهل الكفر والضلال والإلحاد، هذا يبرأ منه المشايخ وهو مذهب فرعون وأمثاله، وهو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم من كل من يدين بوحدة الوجود الذي نطق عنه الحلاج وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني. قال رحمه الله: أما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. إيه المحمود؟ منه المعنى، أما اللفظ فهو إيه؟ محدث كما ذكرنا، لفظ الفناء لفظ محدث، أما المعنى المحمود وهو إخلاص الوجه لله، أن لا يريد إلا ما شرعه الله، أن لا يحب إلا الله وإلا ما أمر الله بحبه، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، أن يجعل غاية مقصده ووجهه يعني غاية قصده وإرادته وجه الله، فهذا كله هو المعنى المحمود. يقول: وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول القول بالفناء أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. يقول: لا يرى إلا الله، أي لا يرى في عمله، لا يراقب إلا الله ونحو ذلك. أقول المشايخ والصالحون اللي هو قصده عليهم، اللي قال يذكرون شيئا من تجديد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه، لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله. هذه معنى لا يرى إلا الله، أي لا ينظر لا يراقب بقلبه إلا الله، ده إن أمكن حمل كلامهم على ذلك، وإلا فلا يكون صالحا. يقول: وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين، قال ليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول، إيه هو القول ده؟ إن هو لا يرى إلا الله، يقصد بذلك لا يراقب إلا الله، لا لا يقول ليس مراد أن الذي أراه بعيني من مخلوقاته هو رب الأرض والسماوات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. يبقى عقله فاسد يبقى ده مجنون، واعتقاده فاسد هو ملحد. وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وجود الرب منفصل عن وجود الخلق لأن الله فوق عرشه بائن من خلقه، فالفوقية تعني أن وجوده منفصل عن وجود مخلوقاته، فلا اشتراك بين وجود الخالق والمخلوق، وهذه القضية سبب هلاك اليهود والنصارى والملحدين والمبتدعين، قضية الفوقية والبينونة. انه فوق عرشي بائن من خلقه. لذلك القضية دي قضية عظيمة الخطر عند اهل السنة يعنون اثباتها، واهل البدع يعني يكرهون هذا الاثبات، بل يدورون حول نفي الزمان والمكان ونفي الفوقية. وهذا الذي يفتح باب الالحاد في الحقيقة، باب الالحاد وحدة الوجود بسبب نفي ما يزعمون من الزمان والمكان. هذا الكلام انه نفي الزمان والمكان نفي ان يحيط به زمان او ان يحيط به مكان مخلوق، نعم، لكن ليس معنى ذلك نفي فوقيته عز وجل على عرشه كما قال سبحانه وتعالى. القضية دي قضية العلو والبينونة دي انه بائن من خلقه سبب هلاك اليهود والنصارى والموحدين والمبتدعين. فان معظم الملل الكفرية تشتبه عليهم مسألة حلول الخالق في المخلوق واتحاده به، وهذا تجدوه كثيرا عند الفراعنة والهنود واليونانيين واليابانيين، مسألة متكررة في ملل الاوثان، ودخلت من خلال الفلاسفة الى النصرانية والى اليهودية، انه هو يحل الخالق في المخلوق. النصارى يقولون بالحلول، اللي هم الكاثوليك يقولون بالحلول، والارثوذكس يقولون بالاتحاد، بان عين وجود المسيح هو وجود الرب، والاخرون قالوا النسوت حل فيه اللاهوت والعياذ بالله. ذلك بيقولوا طبيعتين ولا طبيعة واحدة؟ الكاثوليك يقولوا طبيعتين، والارثوذكس يقولوا طبيعة واحدة، النسوت واللاهوت مع بعض شيء واحد. فدي قضية كما ذكرنا الفراعنة دي كتيرة جدا بقى. الفراعنة معظم آلهتهم تتزوج من البشر وينجبون ايه انصاف آلهة وآلهة والعياذ بالله، والهنود كذلك واليونانيين كذلك، والصراعات بين الآلهة وزواجها من البشر وقتل بعضهم بعضا، كل اساطير اليونان والفراعنة والمحفورة على آثارهم تدل على هذه الخزعبلات الخطيرة. واليابانيين كذلك، وكل الملل الشرقية دي، الهنود الغاية الأسمى عندهم اللي هو الهندوس من أن يتحد الإنسان بالإله اللي هو براهما الإله الأكبر عندهم. قضية الحلول والاتحاد دي قضية منتشرة في الأمم الكافرة عبدة الأوثان، ودخلت إلى المنتسبين إلى ملل الأنبياء الذين لا تحقيق عندهم ولا معرفة بما جاءت به الرسل. لذلك نقول لذلك اهتم السلف بمسألة الفوقية على ما جاء به الشرع الحنيف، لا كما يقوله الكافرون أنه موجود في لا كما يقول الكافرون أنه موجود في كل مكان وفي كل الوجود، وإنما الحق أنه يدل على قدرته كل موجود، مش أنه موجود في كل وجود، يعني يقول لا موجود في كل وجود. هو الصحيح الذي لا شك فيه أن كل موجود يدل على قدرة الله، يدل على قدرة الله كل موجود، تشهد بوحدانيته كل المخلوقات، ولا يخلو من علمه مكان. يعني ايه لا يخلو من علمه مكان؟ يعني يعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير. وجعلوا يضربون لله الامثال اللي هم الكفار، يثبتون بها حلول الله في خلقه، كما يشبهونه بورود السمن في اللبن والملح في الماء، فان هذا هو الحلول. وللأسف ان هذا مثال مشهور لدى الكثيرين ممن يحاول للناس، يحاول ان يقرب للناس قضية انهم يعتقدون ولود الله ولا يرونه، فيقول له هل ترى هذا الهواء، هل ترى السمن في الماء، هل ترى الملح في الماء، فيقول له هو كذلك. وللأسف ان كثيرا من الناس يضرب الامثلة بهذا النوع الذي يدل على وحدة الوجود، على الحلول والعياذ بالله. واين هذا الضلال من قول اهل الايمان بانه على عرشه فوق سماواته، وعند النصارى العشاء الرباني دي امثلة على قضية الحلول، وهو ان يأكلوا خبزا ويشربوا خمرا فيتحول الخبز في اجسادهم الى جسد المسيح، ويتحول الخمر الى دمه، وبذلك يمتزجون بالمسيح الذي هو الله عندهم والعياذ بالله. وهذا امر مشهور وهم يعتقدون ذلك فعلا، وان ذلك تحول حقيقي، يتحول الخبز الى لحم المسيح فيهم، وان الخمر يتحول الى دمه، ويسمون العشاء الرباني الذي يصيرون به اجزاء من الاله، كما يقولون بعضهم يقولون كان زمان مكتوب على كنيسة كده، مكتوب مجدوا الله في أرواحكم وفي أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله والعياذ بالله. وعند البراهمة لا يزال الواحد منهم يترقى في سلسلة من تناسخ الأرواح حتى يستقر في الروح العالية السامية البراهمة، تناسخ الأرواح عند البراهمة اللي هم الهندوس منهم عند البراهمة، ان هو يظل مثلا لو كان عمل كويس يبقى ينتقل من كلب مثلا لإنسان، وبعد كده من إنسان لملك مثلا يعني، وبعد كده يتحد بالإيه بالروح العليا اللي هي البراهمة، وإذا عمل وحش يبقى من كلب يبقى القطة مثلا أو لكلب أو لخنزير، ويظل يتدرج في التناسخ إلى أن يتحد في النهاية. قضية الوحدة الوجود مستوردة من الملل الكافرة. وفي كتب الهندوس أن من يرى الأشياء رؤية الحكيم يرى أن برهم المقدس والبقرة والفيل والكلب النجس والمنبوذ، وهو يلتهم لحم الكلب، المنبوذ ده طبقة من طبقات المجتمع الهندي بيأكل لحم كلب، يقول يراها كلها كائن واحد، ويقول كهنتهم لكل كائن حي روح، وهذه الروح تأتي من برهمة روح العالم، وبرهمة لا يموت قط، وهكذا فإن روح الكائنات الحية التي تأتي من روح العالم لا تموت قط. ويقول لوثر من النصارى الله يهبني روحه حتى أستطيع أن أقاوم وأغلب خدام الباطل والضلال. ويقول بعض طواغيت الهند أليس المنبوذ مثلنا في لحمه ودمه، ومن أي طبقة عسى أن يكون الإله الذي يحل جسد منبوذ، يحل في جسد منبوذ. وفي عقيدتهم التي يؤمنون بها يقول برهما أنا أقوى من السماء وأعظم من الأرض وأرفع من كل هذه الأجرام والكواكب حولي، أنا أعلى من جميع هذه الأشياء، أنا الكل في الكل، أفعل ما أريد وأخلق كل ما يخطر لي، أنا جوهر هذا العالم الواحد الشامل، أحتوي كل شيء وأكمن في كل شيء، لا تدركني الحواس لأني أنا حقيقة الحقيقة. تلاقي أشبه، نقول فما أشبه هذا الكلام بكلام هؤلاء الصوفية، عشان كده بقول الصوفية دي جت منين؟ من كلام الهنود والفلاسفة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وقد ذكروا أن الحلاج كان قد نزل بالهند، وهو أشهر من يقول بالحلول، ويزعم أتباع بوذا أنه روح الله كان حاضرا فيه، وهو الإله العظيم، وهو روح القدس، إلى هذه إلى هذيانات يضيع الزمان بذكرها. الغرض من ذكرها فقط أن قضية الحلول مستوردة من الملل الكافرة وموجودة في كل الملل الكافرة والعياذ بالله، وأنها فكرة أصلا مسيطرة على كثير من البشر، ولذلك قضية وحدة الوجود والحلول والاتحاد التي هي موجودة عند طوائف من الصوفية هي من أخطر أنواع ومظاهر الشرك والكفر، والذي يقسمها تماما ويزيلها إثبات علو الله عز وجل على عرشه، وأنه مباين للمخلوقات، أنه بائن من خلقه منفصل عنهم، وجود الرب غير وجود العبد. يقول كل يقول شيخ الإسلام كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا. وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء، بل في الحقيقة هذا أبعد، لأن شعاع الشمس خرج من ذاتها، أما المخلوقات فقد خلقها الله من العدم لا من ذاته سبحانه، وليس شعاع الشمس هو ذاتها بل هو أثر من آثارها. والنقطة دي مهمة، لأن النصارى كثيرا ما يحتجون بهذه الشبهة، يقولوا الشمس إيه شعاع وضوء وإيه وحرارة، ودي بقى ده معنى التثليث. الحقيقة أن الشعاع ده أثر من آثار الإيه الشمس، وليس أنه هو ذات الشمس، وهم يعتقدون أن الأقانيم الثلاثة هي ذوات واحدة، وأن هذا شخصية ظهر مرة كده أب، وظهر مرة تانية ابن، وظهر مرة تالتة روح قدس، وذات واحدة ومن نفس الجوهر. الشعاع ليس من جوهر الشمس، الشعاع ده أثر من آثار خروج الطاقة من الشمس، وليس أن هذا الشعاع هو ذات الشمس. فضلا بقى أن نقول المخلوقات خرجت من الله، الله خلق المخلوقات من الايه من العدم، كان الله ولم يكن شيء غيره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عرشه على الماء. المخلوقات وجدت من العدم المحض، وليس ان الله عز وجل اوجدها من ذاته، هو عز وجل امر بان توجد، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يقول: وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. يعني كلمة الفرق والجمع دي كثيرا ما يتكلم فيها من يتكلمون في أعمال القلوب، وبيقول تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات. ويقول: وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع. ايه بقى قضية الفرق والجمع التي يكثر ذكرها في من يتكلم في احوال القلوب؟ نقول: الفرق هو التفرقة بين الخالق والمخلوق، والجمع الا ينظر الا الى شيء واحد. هم يقصدون، الكفار الزنادقة يقصدون به في الجمع بقى ان الكون بمجموعه شيء واحد وهو الله، وهذا كفر. وقد يقصدون من انه بكل اختلافاته قد صدر، يقصدون ان الكون بكل اختلافاته قد صدر عن ارادة واحدة هي ارادة خالقه. ده معنى حسن لقضية ليه الجمع. يعني ايه الجمع بقى هنا؟ بنقول ان احنا ان الانسان ينظر الى هذه الاختلافات الموجودة في المخلوقات، ويرى ان هذه كلها على اختلافها صدرت اصلا عن ارادة واحدة، ارادة الله، اللي هو شهود الحقيقة الكونية، شهود ان الكل مشترك في انه مربوب لله، مخلوق لله، كان بامر الله عز وجل، كان بارادة الله، اوجده الله بارادته. تشهد الخير والشر كلاهما ايه؟ بقدر، كلاهما مخلوق لله مربوب. الله عز وجل اوجد هذه المخلوقات كلها. ده الامر ده عظيم الاهمية، جزء من التوحيد، وهو ان تشهد ان، وده المعنى الصحيح لكلمة الجمع، ان الانسان يشهد ان كل المخلوقات اوجدها الله بارادته، كلها تصدر في النهاية عن ارادة واحدة مجتمعة كلها في كونها قد وجدت بارادة الله، خلقت بامر الله. ادي معنى ليه الجمع، رغم ان انت شايف ان في اختلافات في غنى وفقر، في ضلال وهدى، في ايمان وكفر، في خير وشر، ولكن انت تشهد ان هذا كان بامر الله، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. فالفرق الشرعي هو التمييز بين الخالق والمخلوق، والطيب والخبيث، والحلال والحرام، وهو الذي تدل عليه العبادة التي تقتضي معرفة العبد بنفسه ومعرفته بربه. الانسان اللي بيعبد ربنا لازم يكون حاسس بوجوده، مش كده؟ عشان كده بيقولوا اياك نعبد فرق واياك نستعين جمع. يعني ايه اياك نعبد فرق؟ لان الانسان بيشهد فيها انه هو عابد، والله عز وجل هو المعبود. فاذا شاهد فرق بين وجود نفسه وجود ربه سبحانه وتعالى، بل مش وجود نفسه بس، وجود نفسه اخوانه المؤمنين والكائنات كلها ممن يعبد الله عز وجل، فهو يعبد الله والله عز وجل هو المعبود. ده فرق. جمع بقى وهو انه بيقول اياك نستعين، يعني انا لن استطيع ان اعبدك يا رب الا بايه؟ بتوفيقك واعانتك، لان ده شهود ارادة ربنا. اذا اردت ان تهديني هديتني يا رب، فانا اسألك ان تهديني، لان الامر في النهاية لك، الامر في البداية والنهاية لله. اهو ده جمع ليه؟ لانه بيشهد ان كل حاجة بارادة الله، وانا لن اهتدي الا بارادة الله، ومن ضل فقد ضل بارادة الله، وانا يا رب اعوذ بك من الضلال، من الغضب والضلال، اعوذ بك ان اسير في طريق المغضوب عليهم والضالين. لماذا استعيذ من هذا؟ لان الامر بيده. فشهود ان هذه الامور بيد الله جمع، وشهود عبادة العبد لربه فرق. فادي معنى الفرق والجمع عند اهل العلم من اهل السنة. اصطلع الاصطلاح ده، تقول طب ما ايه الالفاظ دي، ما نلغيها بقى وخلاص. ما هو احنا قلنا قبل كده ان القضية ان كثير جدا من امور التهذيب مش موجودة الا في كتب ايه؟ امثال هؤلاء، فاو لم تفصل التفصيل التام الا في كتبهم، فهم استعملوا الالفاظ دي. طب عايزين نعرف اهل الحق منهم قصدهم ايه بالفرق والايه والجمع دي، علشان ما يعني الكلام ما يخرجش بينا الى ظنون غير صحيحة. فالجمع فالفرق الشرعي، يعني ايه الفرق الشرعي؟ الفرق اللي هي الكلمة الصحيحة شرعا، ان تميز بين الخالق والمخلوق والطيب والخبيث والحلال والحرام، وهو الذي تدل عليه العبادة التي تقتضي معرفة العبد بنفسه ومعرفته بربه. الجمع الشرعي، الجمع بقى الموافق للشريعة، هو ان تشهد ان الكون كله مدبر بامره تعالى، وكل الاشياء، كلمة جمع مجموع الاشياء، كل الاشياء صادرة عن شيء واحد وهو ارادة الله، ولا يكون الا ما يريد. ومن هنا كانت استعانة المؤمن بالله وحده، لانه يرى ان كل شيء اليه سبحانه بقدرته ومشيئته. فالاستعانة في قوله واياك نستعين بشهود الجمع، يحصل فيها شهود الجمع، فإنا لا نستطيع أن نعبده إلا بمعونته. فهذا شهود الكون كله بأمره سبحانه ومشيئته، وأنه أضل من أضل بعلمه وقدرته، وهدى من هدى بفضله ومنته. فده الفرق الشرعي والجمع الشرعي. أما القوم اللي هم الصوفية المبتدئين الزنادقة، فالفرق عندهم أن لا يزال العبد مميزا، اللي لسه شايف أن فيه وجود للخالق المخلوق وجود لنفسه، حاسس بان فيه كده، يبقى لسه فيه مقام الايه؟ الفرق. وده مقام مش مطلوب عندهم، لازم يوصل الى مقام الايه؟ الجمع. احنا عندنا الاتنين مشروعين معانا كده، الفرق والايه؟ والجمع. اما القوم فالفرق عندهم ان لا يزال العبد مميزا، والجمع ان تسمو به معرفته حتى لا يرى الا شيئا واحدا. نرجع لكلام شيخ الاسلام، يقول وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. يعني ايه ما دخل في الفناء؟ مش الفناء قال فيه معنى فناء شرعي وفي فناء نقص وفي فناء كفر، مش كده؟ فالفرق والجمع دخل فيه نفس الكلام، فيه فرق شرعي وفي جمع شرعي وفي كلام كفر يقصد بهذه الكلمات. يقول فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها، وتعلقه بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء. أهو ده فرق مذموم، مش كده؟ إن الإنسان يكون قلبه متفرق في الكائنات مذموم شرعا، مش مطلوب للإنسان يكون متفرق بهذه الفرقة. ان هو يكون قلبه متعلق بده متعلق بده متعلق بده، لما يزول عنه هذا الامر ويشهد انه لابد ان يكون قلبه متجها لواحد فقط، او ده جمع ايه؟ شرعي. يقول يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا اليها، وتعلقه بها اما محبة واما خوفا واما رجاء، فاذا انتقل الى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه الى الله بعد التفاته الى المخلوقين، فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه. وهو في هذه الحال قد لا يسع قلبه النظر الى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. انه هو يكون مش حاسس زي ما قلنا في موضوع الشمس والنجوم، ضوء الشمس خلى مالوش احساس ولا نظر الى الايه؟ الى النجوم. بس هو لو سألته هيقول انا عارف ان فيه نجوم في النهار بس مش باينة دلوقتي. ده زي ما قلنا ده انه النوع الثاني من انواع الفناء، اللي هو عن الاحساس بوجود المخلوقات بوجود السوى. يقول ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، يعني في فرق اولاني كان مذموم وانتقل الى الجمع اللي هو ان يجتمع قلبه على توحيد الله ويستعين بالله وحده ويكون رجاؤه وخوفه من الله وحده، يحصل له فرق ثاني بقى اللي هو بين الخير والشر، احنا قلناه في الفرق الشرعي. ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، وهو ان يشهد ان المخلوقات قائمة بالله مدبرة بامره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها. فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك، ناظرا الى الفرق بين الخالق والمخلوق، مميزا بين هذا وهذا، يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وانه هو الله لا اله الا هو. يعني ايه الفرق الثاني ده؟ يعني حصل له بعد ان اجتمع قلبه على الله وشهود ربوبية الله سبحانه وتعالى ان صار يشعر بوجود الكائنات الاخرى على انها مربوبة، على انها مخلوقة، على انها عاجزة فقيرة ضعيفة، وان الله عز وجل هو رب كل شيء. وهذا هو الفرق المحمود اللي هو الفرق الشرعي. وكذلك يفرق بين ما احبه الله منها وما ابغضه الله منها، هذا ضمن الفرق الشرعي اللي هو الفرق الثاني. الفرق الاولاني ده اللي هو ان الانسان يكون متعلق بالدنيا، يسبيه كل يوم رغبات متعددة، يأسر كل يوم رغبات متعددة، يخاف من كل حاجة ويرجو كل حاجة في الدنيا، كتير جدا بيخاف منهم وكتير منهم جدا بيرجوهم، يفضل قلبه مشتت ضائع. لما يجتمع قلبه على شيء واحد يبدأ في الجمع، والجمع ده معاه فرق ثاني اللي هو ان يفرق بين وجود الخالق والمخلوق. يقول: وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته. العلم والعمل، الإيمان علم وعمل. علم القلب اعتقاده وتصديقه بأن الله خالق كل شيء، وإن الأشياء الكثيرة المخلوقة دي كلها مخلوقة لله، وأنه يجب أن يعبد الله وحده لا شريك له، اللي يبقى حال القلب وعبادته، فهو في تصوره وشهوده وعلمه يعلم أن الله وحده هو الخالق ومن سواه مخلوق، ويميز بين ذلك. وفي قصده وطلبه أن يحب الله وحده ويرجو الله وحده ويخلص لله وحده ويتوكل على الله وحده. يبقى أحوال القلب مرتبطة بهذا العلم، والله أعلم. يقول: وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته لو عمل القلب وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تنفي عن القلب ألوهية ما سوى الله، ما سوى الحق، وتثبت في قلبه ألوهية الحق وحده لا شريك له، فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات، مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده، في علمه وقصده، في العلم اللي هو علم القلب، وفي قصده اللي هو عمل القلب وإرادته، في شهادته وإرادته. الشهادة هي العلم والإرادة هي الإيه؟ القصد. في معرفته ومحبته، المعرفة هي العلم والمحبة هي الإيه؟ الإرادة. يقول: يكون مفرقا في علمه وقصده وفي شهادته وإرادته وفي معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق. يقول: فلا بد أن يشهد الفرق في علمه بالله وعلمه بالمخلوقين، وكذلك في قصده بعمله، يقصد ربه لا يقصد به أحدا من خلقه، ولا يتم إخلاص العمل لله حتى يشهد هذا الفرقان، هذا الفرق، إنه بيعمل لله لا للخلق، يخلص لله ولا يريد وجه الناس، ولا يخاف الناس، ولا يخاف المخلوقين. وفي شهادته فيشهد أن لا إله إلا الله، وأن ما سواه مربوب له مخلوق له. وكذا في إرادته وفي معرفته لربه ومعرفته أسماءه وصفاته وصفاته وما يجب في حقه من المحبة والتعظيم، يفرق في ذلك كل بين الخالق والمخلوق. يقول شيخ الإسلام: فيكون مفرقا في علمه وقصده، في شهادته وإرادته، في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى، ذاكرا له، عارفا به، هيبقى عارف بالله ازاي؟ عارف بأسمائه وصفاته، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه، يعلم انه وجوده يفارق وجود المخلوقين. مباينة يعني مفارقة، اختلاف وجود هذا يختلف عن وجود الرب سبحانه وتعالى. وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم، ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به. محبا محبا فيه مبغضا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل على غيره والاستعانة به والخوف منه ينفي كل ذلك، والاستعانة بغير الله والخوف من غير الله يمتنع من ذلك، لا والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره، لا يصرف شيئا من هذه العبادات لغير الله، يمتنع عن صرفها لغير الله، وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى. وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون واحدا لله. لأن ليه توحيد الإلهية متضمن توحيد الربوبية؟ لأنه يستحيل أن يعبد من يعتقد أنه لا يخلق ولا يرزق، يتعبده ليه وانت معتقد انه ما لا يملك لك ضرا ولا نفعا؟ وذلك مش متصور ان واحد يسأل المخلوقين الضر والنفع ويكون متصور انهم مش حملوا كل شيء. يعني ليه الراجل بيروح يقول له اغيثني يا سيدي فلان، الا ان هو معتقد ان سيدي فلان ده يقدر ايه يغيثه، يبقى ده لابد انه يكون يعتقد انه يملك له ضر ونفع. فانه لم يعبد الها لا يصلح ان يكون ربا، لابد ان يكون الخالق والذي يعبد. اما ان يعبد من لا يخلق فهذا باطل، اما ان يعبد من لا يضر ولا ينفع فهذا باطل. ولذلك في فطر البشر انهم اذا عبدوا الها فلابد ان يعتقدوا له ايه صفات الكمال والنفع والضر والخلق والرزق ونحو ذلك. عشان كده كان توحيد الالوهية متضمن لتوحيد الربوبية. اذا قال لا اله الا الله فلابد ان يعتقد انه لا خالق ولا رازق ولا ضر ولا نافع الا الله ولا مالك الا الله. فاذا اجتمع في لا اله الا الله توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات، فحينئذ يكون موحدا لله. وذلك يبين ذلك وذلك يبين ان افضل الذكر لا اله الا الله كما رواه الترمذي وابن ابي الدنيا وغيرهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله، حديث صحيح حسنه الشيخ الباني. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حسنه الشيخ الباني بشواهده. فلأن لا إله إلا الله تضمن كما ذكرنا كل أنواع التوحيد، تضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يقول ومن زعم ان هذا ذكر العامة، الصوفية اللي بيقولوا كده ان لا اله الا الله دي ذكر العامة، وان ذكر الخاصة هو الاسم المفرد له الله الله الله الله الله حي حي حي حي حي حي سميع سميع سميع سميع مثلا، اللي هو الذكر باللفظ ايه الاسم المفرد. وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر اللي هو الضمير اللي هو هو هو. عشان كده كلمة هو دي منتشرة في اذكار الايه الصوفية، الصوفية كلهم مجمعون على ذلك. قد ذكر أستاذ سعيد حوى في كتاب تربيتنا الروحية، يقصد يعني تربية الإخوان الروحية، أن الصوفية مجمعون على أن أقصر الطرق في الذكر هو الذكر باللفظ المفرد، مجمعون على بدعة، حاجة غريبة وجرأة شديدة أن واحد ينتسب أو يحاول يقرب طريقة الصوفية إلى أهل السنة، وكتاب مبناه محاولته على ذلك مع الانتصار للصوفية في الحقيقة. انه استاذ سعيد حوى في تربيتنا الروحية بيحاول يقول ان تربيتنا الروحية مبنية على تصوف سني تصوف سلفي زي ما بيحاول يقوله، ولكن في الحقيقة هو انتصر للصوفية. ولذلك هو قال ان الصوفية في اجماع عندهم ان الذكر باللفظ المفرد اقصر، يوصلك اسرع اكثر من انك تقول لا اله الا الله، الافضل عندهم انك تقول ايه الله، وعندهم انه اعلى شأنا واعظم اثرا كلمة هو. وأن القلب بها أعظم فرحا وإليها أشد اشتياقا، فإذا أردتهم على التلفظ بلا إله إلا الله لقولوا لا إله إلا الأفضل، قالوا نخاف أن نموت بين النفي والإثبات. يعني بيقول إن أنا ممكن أموت قبل أقول لا إله أو ميت، فعشان ما يموتش كده يقوم يقول الله بس، أو يقول لا إله إلا هو فيقول هو بس. وإنما توحيدهم أن يقولوا الله الله يرددونها، ويزعمون أن فيها الغنية، والقلب عامر بالإيمان عندهم يعني. وفي قياسهم يجب هجر كثير من القرآن، فإنك إذا تلوت آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم والتي هي أعظم آية في كتاب الله أعرضوا وقالوا نخاف أن نموت بين النفي والإثبات. يلزمهم كلام كده، لأن أنت ما تقرا فيها الله لا إله ممكن تموت في اللحظة دي ولا لا، يبقى تقراش آية الكرسي نعوذ بالله. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يقولوا الله لما عرضه معارض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وإنما المحنة المشكلة كانت في إيه والخلاف كان في إيه؟ في نفي الألوهية عما سوى الله، حيث قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وهو في الموت قل لا إله إلا الله، مع أنه ممكن يموت في إيه؟ في أي لحظة مش كده؟ في بين النوم، ومع ذلك أمر أن يقول لا إله إلا الله. الإفاضة في ذكر الدلائل في هذا الباب مما يطول ذكره، لذلك الشيخ الإسلام يقول ومن زعم أن هذا ذكر العامة هو لا إله إلا الله، وأن ذكر الخاصة والاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة والاسم المضمر اللي هو هو فهو ضال مضل. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون من أبين غلط هؤلاء، من أوضح ما يبين غلطهم، بل من تحريفهم للكلم عن مواضعه. فإن الاسم الله مذكور اللي هو في الآية قل الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام. فالاسم الله مبتدأ وخبره دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول من جارك فيقول زيد. طب لو واحد ماشي في الشارع يقول زيد زيد من غير ما يكون حد بيسأله من جارك يتفهم منه حاجة؟ يبقى إنما صحت زيد دي جوابا لمن قال ايه من جارك من صديقك، يبقى في سؤال يقول له زيد يبقى صحت كده بقت جملة. اما انه لوحده يقول زيد وهو يقعد يقول يستحضر بقى اي حاجة خبر عن زيد او زيد خبر عنها يبقى ده كلام باطل. يقول اما الاسم المفرد مظهرا او مضمرا، مظهرا اللي هو الله او حي، ومضمرا اللي هو ايه هو اللي هو الضمير يعني. يقول فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به ايمان ولا كفر ولا امر ولا نهي، لان ما لا يتم به كلام مفيد، ولم يذكر ذلك احد من سلف الامة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة. الله لازم يكون في خبر الله هو الحق سبحانه لا اله الا هو ونحو ذلك. نعم. قال ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. فإن لم يقتدم به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة، والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد وبهو في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع. يعني ممكن يقول هو يبقى الشيء الفلاني هو ده ربنا، الإله هو الشخص الفلاني، أو هو الذي حل في المكان الفلاني، ويعتقد ذلك أنه بيقول هو دي يقعد يسرح فيها كما يشاء، لم تفد معنى بنفسها بل بما يتخيله هو ما يقع في قلبي فأصل إلى ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رتب بعضهم على قوله تعالى قل الله، قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى كما ذكرنا، رتب بعضهم بعض الجهلة على قولهم على قوله تعالى قل الله أن الذكر بالاسم المفرد، بالاسم المفرد وهو الله الله، أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا فاسد مبني على فاسد، فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا مفيد شيئا ولا هو كلام أصلا، لأن الكلام هو جملة مفيدة، ولا يدل على مدح ولا تعظيم، ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب، ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة. فلو قال الكافر الله الله من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلما، فضلا عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار اللي هو الذكر باللفظ المفرد. وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر، فالذكر بقوله هو أفضل الذكر عندهم، أفضل من الذكر بقولهم الله الله. وكل هذا من نوع الهوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات، فهذا فساد هذا البناء الهائر المنهار يعني. وأما فساد المبني عليه، نقول فساد على مبني على فساد، أما فساد المبني عليه فإنهم ظنوا أن قوله تعالى قل الله أي قل هذا الاسم، فقل الله الله، وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله، فإن اسم الله هنا جواب لقوله قل الله، جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، إلى أن قال قل الله أي قل الله أنزله، فإن السؤال معاد في الجواب فيتضمنه فيحذف اختصارا، كما يقول من خلق السماوات والأرض فيقول الله أي الله خلقها فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه، فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره. فهذا الكلام في قضية الذكر باللفظ المفرد والمضمر، القضية دي خطيرة، نعم خطيرة، لأنها تفتح باب الإلحاد، ولذلك إجماع الصوفية هذا إجماع على ضلال لو أجمعوا، والحمد لله أنه لم يزل هناك من أهل السنة من يرد هذا الكلام. قال: وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء فيه، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله، وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو كان ما ذكروه محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره هذا من ذكر الاسم المفرد، كان نقول له قول الله الله بدل ما تقول ايه لا إله إلا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، عشان الواحد يجزم ويوقن بأن طريق الصوفية يخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرسول يأمر يقول لا إله إلا الله، ولا يعني أنت خايف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مطمئن لاختيار نفسك الجاهل الظالم. يقول: والذكر بالاسم المضمر المفرد وهو أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان، فإن من قال ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا على ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. وقد صنف صاحب الفصوص ابن عربي كتابا سماه كتاب الهو، وما وزعم بعضهم أن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يأولها ازاي بقى، وما يعلم تأويل هو إلا الله، والعياذ بالله، والله قوم فعلا مش يحرفون كما ماضي، يعني يستهزئون بكتاب الله عز وجل، يستهزئون بيأتي لما واحد يفسرها بهذه الطريقة ويقول وما يعلم تأويله، مش تأويله اللي هي تأويل المتشابه لا يعني الهودي لوحدها يقول يزعم ان دي معناها معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الا الله هذا وان كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على انه من ابين الباطل فقد يظن ذلك من يظن من هؤلاء حتى قلت مرة لبعضهم من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويل هو منفصلة كان هيبقى وما يعلم تأويل وبعدين تكتب هو لوحدها إلا الله يبقى كلام كده ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم ويظن أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول الاسم المفرد وهذا غلط بل تحريف باتفاق أهل العلم فإن قوله قل الله معناه الله أنزل الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى والكلام رد لقول من قال به لقول من قال من المكذبين لقول من قال من المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله على بشر من شيء فقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم قال قل الله أنزله ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا يعني بهذا الكلام عندما يقولون قول فلان لا يقصدون به إلا ما كان جملة تامة ليس مجرد النطق بالحروف مجموعة دون أن تفيد مرادا للمتكلم يعني يقولوا إيه قول فلان قصدهم الحروف اللي بينطقها ولا قصدهم جملة مفيدة جملة مفيدة يقول وكذا في المخاطبات فلو خطب الخطيب يوم الجمعة وجعل يقول الله الله ويقول رسول الله رسول الله على المنبر لم يكن يقول ونحو هذا لم يعد خطيبا ولم يعد ما قاله خطبة ولا فعل ما أوجب الله عليه من الخطبة والإنصات لها حتى يأتي بكلام مفيد يعلم به مراد مقصود شرعا مرغب فيه مطلوب تحصيله والثبات عليه من كلمة التوحيد وإثبات الرسالة والإيمان بالآخرة ونحو ذلك الغرض المقصود أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا القول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول يقول قال حط نقطتين ويقول ايه ان الامر بالطريقة الفلانية ان ليه لان ده هو الجملة المفيدة التي قالها فلان او التي يقولها من يحكيه فالقول لا يحكى به اسم يعني ما يقولش قال فلان كلمة مجردة الكلام عندهم القول هو جملة ليس اسما ولا حرفا والله تعالى لا يأمر احدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين ذكرا باسم مفرد مجرد من الإيمان والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام يعني زي ما قال إن هو واحد حيقول الله الله من الكفار ما بقاش إيه ما بقاش مسلم ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا يعني عايز يقول مال محمد رسول الله هذا هو رجل غلطان المؤذن غلط فقال أشهد أن محمدا رسول الله فالأعرابي قاعد يقول ماله بيقول مال محمد رسول الله ماذا صنع لأن الجمل فين الخبر لأن هذا جعل الرسول وصف لإيه لاسم إن أشهد أن محمدا رسول الله لابد يقول ما شأنه ماذا صنع ماذا قال محمد ماذا يريد أن يخبر فيقول ماذا يقول هذا هذا الاسم فأين الخبر الذي يتم به الكلام يعني نعم، لان العرب الاعراب على فطرته في اللغة في فهم المعنى بناء على الاعراب. يقول: وما في القرآن من قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. برضو من شبهاتهم ان هم بيأتوا بهذه الايات ويحتجوا بيقول لك واذكر اسم ربك، اذكر الاسم فقط، اذكره اي في جملة، وقولي سبح اسم ربك الاعلى، وقولي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا. عشان كده السلف يفسروها ويقولوا ايه، او المفسرين يقولوا سبح ذاكرا اسم ربك العظيم. عشان كده الشرع ان احنا نقول سبح اسم ربك، نقول ايه سبحان ربي، يعني جملة ايه تامة، مش كده؟ سبح اسم ربك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ سبح اسم ربك الاعلى يقول سبحان ربي الاعلى، ما كانش بيقول الاعلى بس، كان يقول سبحان ربي الاعلى. فمعنى سبح اسم ربك الاعلى سبح ذاكرا اسم ربك الاعلى، سبح ذاكرا اسم ربك العظيم، سبح بذكر هذا الاسم في تسبيحك. يبقى تقول سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم، وليس ان تقول الاعلى العظيم بس كده، لو قلت ذلك لم تكن ذاكرا. يقول: بل في السنن انه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الاعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ضعفه الشيخ الالباني، لكن ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. قال: فشرع لهم ان يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الاعلى، وفي الصحيح انه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الاعلى. وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين. فتسبيح اسم ربه الاعلى، فتسبيح اسم ربه الاعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك، ونحو ذلك من الكلام هو بالكلام التام المفيد، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: افضل الكلام بعد القرآن اربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان يعني جملتان. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال في يومه 100 مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي احد بافضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: افضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجة وغيره عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: افضل الذكر لا اله الا الله، وافضل الدعاء الحمد لله. قد سبق تحسينه. ومثل هذه الاحاديث كثيرة في انواع ما يقال من الذكر والدعاء، وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى الذابح يقول ايه؟ يقول باسم الله ابتدائي، مش ان هو يقول الله خلاص، او يقول الله اكبر. وقوله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، انما هو قول باسم الله. وهذا ان بسم الله جملة تامة، اما اسمية على اظهر قولي النحاة اللي هو بسم الله ابتدائي، يبقى الجر والمجرور دول خبر لمبتدأ محذوف او خبر مقدم لمبتدأ محذوف. بسم الله ارسالي هذا الكلب، بسم الله ذبحي، ماشي كده؟ او لجملة فعلية فيكون التقدير اذبح بسم الله، ارسله بسم الله ونحو ذلك. التقدير ذبحي بسم الله او اذبح بسم الله. وكذا قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره قراءتي بسم الله، او اقرأ بسم الله، او ابتدائي بسم الله، او ابدأ بسم الله، معنا كده. ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله او ابتدأت بسم الله والاول احسن هي قراءتي بسم الله اقرأ بسم الله يقول لان الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائي ليس مجرد البداية بل البداية والايه والاستمرار والنهاية كما اظهر المضمر في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي قوله بسم الله مجريها ومرساها ما قالش هو بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ما قالش باسمه اظهر المضمر يعني موضع الضمير باسم رب ربك هنا كان يناسب ان يذكر ضمير لكن اظهره لان ذلك افضل وفي قوله بسم الله مجريها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله فلو قال الله فقط لم يأتي بما امر حتى يقول بسم الله او الله اكبر وقد قيل الاولى تقديم الجر والمجرور الذي بسم الله لان في تقديم المتعلق افادة الحصر بسم الله قراءتي يبقى بسم الله وحده يعني وان الاولى ان يكون التقدير بسم الله اذبح او بسم الله ذبحي لان الاصل في العمل للافعال ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر ابن ابي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فالمراد ان يقول بسم الله وليس المراد ان يقول ان يذكر اسم مجردا فالواحد لما يجي ياكل يقول بسم الله اي ابدا اكلي او بسم الله ابتداء الاكل او اكلي بسم الله وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم رضي الله عنه اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وعند خروجه يقول بسم الله توكلت على الله وعند طعامه اذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء وامثال ذلك كثير اذا كل ما شرع من الذكر انما هو جملة وكلام تام كل هذا في الرد على الصوفية القائلين بالذكر باللفظ المفرد والذكر باللفظ المبهم لا مبيت لكم ولا عشاء نعم لا مبيت لكم ولا عشاء قولوا قولي هذا واستغفر الله